إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة أصول اعتقاد الإسلام، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن القرآن والسنة والأثر، ومن كتاب أحد علماء العراق وهو الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، ومن كتابه الشريعة. نعم، الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله مع مطلع الجزء الثاني: قال المحمود الله على كل حال. المحمود لم يرد هذا الاسم ولم يذكر ضمن أسماء الله الحسنى، ولكن المحمود أصله هو الحميد، وقد ورد هذا الاسم لله تبارك وتعالى في أكثر من 17 موضعا من كتاب الله. ورد اسم الحميد، وفعيل في اللغة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، فالحميد معناه المحمود، الحميد معناه المحمود، كما ذكر تأويل وتفسير ذلك أبو عبيدة معمر ابن المثنى في مجاز القرآن. هنا مجاز القرآن ما هو على خلاف الحقيقة، مجاز في اللغة بمعنى التأويل والتفسير، وهذا التفسير من أعظم التفاسير واعتمده الإمام البخاري في صحيحه، وفسر الحميد بأنه المحمود. فالله تبارك وتعالى حميد، وهذا ورد، يعني لك أن تتعبد بهذا الاسم، لك أن تدعو الله عز وجل بهذا: إن ربي غني حميد. حميد بمعنى محمود، وهذا هو معنى ما ورد في قول حسان بن ثابت وقد تقدم مرارا: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقبل ذلك يقول: أغر للنبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وصفاته، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال، المحمود الله على كل حال. ولك أن تتساءل لماذا قال المحمود الله على كل حال، هل من فقهه للأبواب التي سيبوب بها ويعنون لها، وهي أبواب ذم الجدل والخصومات بعدما ذكر الفرق والأحزاب والطرق، وهذا بلا ريب أنه يمكن أن يقال من المكروه الذي كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى، وهذا مر بنا في الشمائل، إذا رأى شيئا يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكره ويضر قال الحمد لله على كل حال ربي أعوذ بك من حال أهل النار. فهل هذا من فقهه رحمه الله حتى أطلق الحمد مقرونا بقوله على كل حال؟ لعل ذلك، فإن كان كذلك فهو من فقهه لما سيرد من تحذير من الجدل والمجادلين والمخاصمين كما ورد في هذا الحديث. قال باب ذم الجدال والخصومات في الدين، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. المجادلة قسمان، منها مجادلة بالحسنى وبالتي هي أحسن للدعوة إلى الله والنصح لدين الله، فهو أمر مطلوب وشيء مرغوب. وأما المجادلة لدحض الحق وإحقاق الباطل فهو محرم. ونوع ثالث بين، وهو فيما لم يظهر رجحانه ولا دليله ولا الاستدلال به، فتركه من باب ترك المراء الذي يثاب الإنسان عليه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وهو شيخ الآجري ثقة، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة من رجال ابن ماجه، قال أخبرنا يعلى بن عبيد ثقة، قال حدثنا الحجاج بن دينار، وثقه أئمة منهم عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وأبو داود وهو الراجح فيه، عن أبي غالب صاحب أبي أمامة، أبو غالب صاحب أبي أمامة هكذا ورد مكنا غير مسمى، ويقال إن اسمه حزور بالتشديد الواو، حزور وراء مهملة، وهو صدوق يخطئ أو ضعيف، هكذا اختلف بعض العلماء على قولين، بعضهم قال صدوق يخطئ مثل الحافظ ابن حجر، وقال بعض من استدرك عليه بل ضعيف يعتبر به. لكن إمامان كبيران من أئمة الجرح والتعديل وهما موسى بن هارون والدارقطني وثقاه موسى بن هارون والدارقطني وثقاه، عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، يعني ما ضل قوم بعد أن هداهم الله للقرآن والسنة وشرح صدرهم بهما، وهذا هو انشراح الصدر حقيقة في الإسلام كما قال ربنا تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتقدم أن هذه الآية فيها نوع من الإعجاز، حيث ذكر الله صفة من يرتقي في السماء أنه يضيق صدره، وهذا كشف عنه الفضائيون والمرتادون للطبقات دون السماء بأنه كلما صعد الإنسان في السماء قل الأكسجين وضاق صدر الإنسان. وصدق الله العظيم حين قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن السماء يقل فيه الهواء، لكن هذا يدل على أن الله عز في علاه هو الخالق، وهو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. وهذا فيه دليل على أن من ضل بعد هدى من أماراته وصفاته أنه سيجادل بالباطل ليدحض به الحق. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة فلتعلم أن وراء هذه الصفة قاعدة، وهي قاعدة في الضلالة والغواية: ترك الهداية، ترك الوحي من كتاب الله وسنة رسوله، وطفق يتمسك بالضلالة. من علامات تمسكه بالضلالة ودخوله في الغواية أنه صار يجادل بالباطل ليدحض به الحق. ثم دلل واستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز في علاه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي يحبون الخصومة. يا محمد، ما ضربوه لك إلا جدلا. ما هو هذا الذي ضربوه لك جدلا؟ هو لما ضرب ابن مريم مثلا: إذا قومك منه يصدون، بكسر الصاد، لما قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون. يا عجبا، يفرحون من أجل ماذا؟ قالوا: شوف، انظروا إلى محمد. يصدون يعني يضحكون، يصدون مما ورد في التفسير المأثور يعني يسرون ويشوشون. يشوشون بماذا؟ قالوا: محمد يقول إنكم وما تعبدون، يعني نحن وآلهتنا في النار. طيب النصارى عبدوا عيسى، هل يحكم عيسى، هل يحكم محمد، هل يحكم محمد بدخول هذا النبي الكريم أيضا لأنه عبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا. وهذه الآية إنكم وما تعبدون لها تفسيرات مأثورة عند السلف، منها أن ما هنا لما لا يعقل، والمقصودون بها بهذه الآية كفار قريش، لأنه ما يعبدون عيسى. هل كفار قريش يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يعبدون آلهة، يعبدون أصناما، يعبدون صورا، يعبدون تماثيل، فما هنا لما لا يعقل. فهم المشركون وما يعبدون حصب جهنم، هم لها واردون، حصب جهنم هم لها واردون. تأويل ثان: أي هذا لمن عبد من دون الله وهو راض، عبد من دون الله وهو راض. فهل الأنبياء الذين عبدهم أتباعهم من اليهود والنصارى راضون بشرك النصارى؟ يرضون بهذا الشرك؟ لا، ورب الكعبة لا يرضون. فهؤلاء مستثنون، لكن المشركين، وسيأتي هذا مزيد لهذا في وقائع السير والمغازي، أدنى شبهة وأدنى ملابسة يريدون أن يجعلوها حربا إعلامية. ها، فلان المسلم وقع منه خطأ، إذن الإسلام كله خطأ. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. فأنزل الله ما يبكتهم به ويرد به عليه: ما ضربوه لك إلا جدلا، يا محمد لا تصغي إليهم. فهذا الذي يمثلون به وفرحوا به ويصدون به هذا ضرب من المجادلة لإحقاق الباطل وإبطال الحق. بل هم قوم خصمون، أي يحبون الخصومة، يحبون الخصومة. سنده حسن، هذا الإسناد حسن، والحديث صححه الحاكم، صحح الحاكم إسناده، وصححه مطلقا الذهبي والألباني، وهذا هو الصواب وليس تصحيح إسناده فحسب. هو صحيح الإسناد، حسن الإسناد للإسناد الذي بين أيدينا، وهو حديث صحيح. ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة، ابن بطة هذا له أيضا كتاب من كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لاحظ الآن، أصول الإسلام، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ليست مبتورة ولا عارية الأسانيد حتى تظنن أن عقيدتنا مرجعها إلى محمد بن عبد الوهاب وإلى أحد العلماء المعاصرين. يا أخي، عقيدتنا ضاربة موغلة، لها جذور من القرآن والسنة بالإسناد. فعندما نقول أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أين نجد عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نقول في كتب وصفت بالأصول، مثل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي مثلا، الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، كتاب الشريعة، كل أسانيد كتاب الشريعة، كتب وسمت بأنها سنة، وهذا يؤكد على أن استعمال السنة عند المتقدمين والأقدمين والسلف الماضين كانوا يطلقون السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلقون السنة فيما يقابل البدعة. ولذلك أخذت بعض كتب السنة طابع عنوان السنة، ولكن المضمون ما هو؟ أصول اعتقاد الإسلام، السنة لابن أبي عاصم، السنة للالكائي، السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله، السنة أو أصول السنة لابن أبي زمنين. فلتطمئن قلوبكم في أن عقيدة الإسلام المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم مسندة، يمكن الوقوف على ما ثبت مما لم يثبت، فنتعبد لله بما صح وثبت. سنده حسن والحديث صحيح، ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة من طريق القاسم عن أبي أمامة. شوف هنا أبو غالب متنازع فيه، وإن كان الذي ترجح لدي توثيقه، لكن ابن بطة رواه من طريق القاسم عن أبي أمامة، فلا ريب في صحة هذا الحديث. نعم، قال حدثنا أبو حفص. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، هذا ثقة فاضل. قال حدثنا محفوظ، وهذا من الأسماء النادرة. حدثنا محفوظ بن أبي توبة، ضعفه الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، ثقة. قال حدثنا حجاج بن دينار، ثقة، عن أبي غالب الذي مر صدوق يخطئ، عن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث متابعة للحديث الذي سبق، وسنده كسابقه سند حسن، والحديث صحيح. ومن الفوائد قبل أن أبرح وأغادر موضع هاتين الروايتين، من فوائد هذا الحديث أن الهداية هي سبب البعد عن الجدل بالباطل. الهداية من أسباب البعد والتنائي عن المجادلة بالباطل التمسك بالهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو عصمة من المجادلة بالباطل. من الفوائد أن من أسباب المجادلة بالباطل هو محبة الإنسان للخصومة، وأن من محبة الإنسان للخصومة عندما يكون جاهلا أو متجاهلا أو يحمل فكرا جاهليا، أن من أسباب وقوع الإنسان في الخصومة عندما يكون جاهلا أو للحق متجاهلا، أو يكون جاهليا أو امرؤ فيه جاهلية إن كان يعيش في الأوساط الإسلامية. وهذا هاتان الروايتان تنطبقان على أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ على الجاهليين، على الجاهليين، أولئك الجاهليون الذين المشركون الكفرة الذين عبدوا مع الله عز وأشركوا مع الله عز في علاه وعبدوا غيره. نعم. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قالوا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها وربضائها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يماري في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وذكر الحديث. هذا الحديث لو صح لكان كذا وكذا. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي ثقة كما مر قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي وثقه أبو زرعة ومع هذا قال الحافظ ابن حجر صدوق من رجال أبي داود وابن ماجة قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني ضعيف عن عبد الله بن يزيد الدمشقي روى أحاديث موضوعة ومنكرة وهو ضعيف قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله. هذا الغضب قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يغضب له وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان حين كانوا يتجادلون رضي الله عنهم أجمعين في أمور الدين. كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكفينا تلكم الروايات التي وردت بكثرة في غضبه صلى الله عليه وسلم من المماراة. قالوا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار أي بمعنى أنكم إذا تجادلتم في الحق فكأنما تثيرون النار فيوشك من أثار وهج النار أن تلفحه النار بحرها ودخانها. ثم قال أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم أي عن المجادلة أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان. وهذا مجرب المجادلة والمماراة، لا سيما إذا لم يظهر وجه حق ولم يكن بين المتمارين والمتجادلين من هو راسخ في العلم وراسخ بأدلة العلم وبقوة الأدلة الاستدلال، بلا ريب أنهم لن يصلوا إلى نتيجة إلا العداوة والبغضاء والشحناء والفرقة. ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث سنده ضعيف جدا، هذا الحديث سنده ضعيف جدا، ولبعض ألفاظه شواهد، انتبه لهذا، يعني هذا الحديث لا يمكن أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ورد ونجزم فنقول قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لبعض ألفاظه شواهد موجودة في الأحاديث الصحيحة. لاحظ هذا، أولا السند حتى لا نخرج عن الموضوع، سنده ضعيف جدا ولبعض ألفاظه شواهد، وهي كالتالي: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو صادق. هذا الحديث رواه أبو داود، والحديث صحيح بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت، الزعيم والحميل، ببيت في ربض أي في أطراف الجنة لمن، قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لا تمزح بالكذب، لا تمزح بالكذب، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. بدأت لتقنع فلم يقتنع، وقدرت للأمر قدره أنه سيصل إلى الجدال والمراء، فأمسكت نفسك، أنت موعود بهذه الفضيلة. نعم، قد يقول أنا غلبته وأنا أفحمته وأنا أسكته، ولو لم أكن قد أفحمته لما سكت، لماذا لم يسكت؟ هذا كله قد وقد وقد، لكن الفضيلة عظيمة والمنقبة كبيرة، بيت أنت موعود به إلى إذا لم يظهر وجه الرجحان ولم يظهر الحق للخصم للمجادل. أسكت فسكوتك في هذا ذهب وليس بفضة، وأنت موعود ببيت في أطراف الجنة لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا اللفظ له ما يشهد له. أيضا من الألفاظ الثابتة مع القول بأن الحديث ضعيف جدا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش. هذا اللفظ له شاهد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قد يأس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. تحريش أي أنه يوقعهم في مجادلة ويوقعهم في مماراة ويوقعهم في شحناء ويوقعهم في بغضاء ويوقعهم في أحقاد ويوقعهم في أحساد إلى درجة التحريش، وهذا واقع ليس له ممن ضعف إيمانه من دافع، ولكن خوي الإيمان يلتجئ إلى الرحيم الرحمن ويقطع دابر هذه الشحناء ويقطع دابر هذا التحريش بالمحبة بالمودة بالألفة بجمع الكلمة ليس بالتقميش ولا بالتقطيع في دين الله. ولذلك يعجبني أحد شيوخنا عندما تجادل طالبان من طلابه وارتفعت أصواتهما، ثم بعد ذلك رجع إليه فقال يا شيخ والله لقد تصافينا، قال ولكن ليس على حساب الحق، يعني اختلفتما في أمر من الأمور، أنت تقول سنة وهو يقول بدعة، فرحت تنازلت له فقلت خلاص هذه البدعة سنة، أنا متنازل لك لتتفق الكلمة، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا مبدأ ما هو صحيح من دون مؤاخذة على راسي وعيني. ها يا من تحمل هذا المبدأ كقاعدة، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قد يكون الاختلاف العقيدة، هذا يعبد صنما وهذا يعبد الله وحده لا شريك له، هذا يعبد قانونا وهذا يعبد الله ولذلك يحكم بشرع الله، برضو نقول الديمقراطية توجب علينا أن نتفق، لكم دينكم ولي دين، نجلس على كرسيين متجاورين، هو يقول القانون يجوز الحكم به وأنا أقول القانون يحرم، لا هذا ما في، هذا ما يصلح، هذا معنى الديمقراطية، هذا ما يصلح أبدا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولذلك هذه القاعدة فاسدة وإن كان لها وجوه فيها حق وصواب، حتى أكون منصفا للإخوة الذين يحملون يتبنون تيار معين ويحملون مثل هذا التقعيد، نجتمع على ما اتفقنا عليه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قد يحمل فكرا ماسونيا، قد يحمل فكرا علمانيا، قد يحمل فكرا يهوديا، برضه نقربه من أجل الكرسي، أعوذ بالله من غضب الله ومن سخط الله، لتذهب الكراسي كلها إذا كنا سنطيح بدين الله وبشرع الله ونرفض كتاب الله وسنة رسول الله من أجل مبادئ طينية أرضية. هذه الأرض لمن؟ هذه السماء لمن؟ نحن عبيد من؟ نحن عبيد الله، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، يجب أن نحكم بشرع الله، يجب أن نحكم بشرع الله، لا حكم على العباد ولا على الأرض ولا تحت السماء إلا بشرع الله، ولكن بالتحريش، فأنا وقعت عيناك على من يريد تحريش ويحب التحريش وقوم لا يعيشون إلا بالتحريش، فلتعلم أن هذا الرجل من حقه في هذه الحياة التهميش، لأنه يحب التحريش، والتحريش من صفات الشياطين، أكرم الله السامعين. بعض الناس كده تقول له أذنك من فين، بدلا من يقول هنا يلف يديه 10 مرات يقول لك هنا، يا أخي وفر علينا بارك الله فيك حتى لا توقعنا في التحريش، والتحريش من صفات شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، المودة والألفة والمحبة بالحق وبضوابط شرعية وقواعد مرعية مطلوبة، فليش أنت تحب التحريش؟ فأنا وقعت عيناك على من يحب التحريش ويهوى التحريش ويرغب في التحريش، فلتعلم أن حق هذا أن ألا يعيش في صلب حياة المؤمنين المتحابين، بل يجب أن يعيش في التهميش، لأنه لا ينتمي إلى هذا الجسد والكيان الذي قال فيه رسول الله إيمانا وتوحيدا ومحبة وخوفا ورجاء ويقينا وإحساء، مثل المؤمنين كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نترك تبديع المبتدعين، نترك إزهاق البدع والضلالات، لا هذا ما يقتضي هذا، لكن إذا كنا أسوياء في أصول الدين لكن بيننا مسائل خلافية محتملة لا يزال يثيرها أقوام إلى درجة التحريش، هذا هو الذي قد يكون من صفات المحرش الأول وهو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شاهد ثالث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة. هذا الباب تقدم معنا. الإخوة المحافظين على هذه المجالس، اللهم اجعلنا من المحافظين، مر بنا الحديث من 8 أوجه. ها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح، هذا الشطر حديث صحيح يقينا، ما يدخل ضمن الضعيف جدا. افترقت النصارى إلى 71، وافترقت اليهود إلى 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية صحيحة: السواد الأعظم. وفي رواية دونهما في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كثيرا ما يتردد، تتردد أو يتردد صدى هذه الكلمة: التمسك بالقرآن والسنة على منهج السلف، التمسك بالقرآن والسنة على منهج السلف. بعض الناس يجن جنونه، يقول: إيه، سلفيين، حزب، حزب من الأحزاب. يا أخي انظر إلى هذه الرواية. قيل: من هي من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا سلف، هذا معنى سلف، ما هو جماعة في السعودية ولا جماعة في اليمن ولا جماعة في أمريكا. هذا مجموع المسلمين الذين كانوا على عهد رسول الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من تبعهم على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف ندرس العقيدة؟ ندرس العقيدة كما درسها السلف. كيف نفهمها؟ نفهمها كما فهمه السلف. كيف نطبق شرع الله؟ نطبق شرع الله كما فهم السلف. ولذلك اقترح بعض الإخوة الفاقهين، يقول: يا ليتكم تدرسون السياسة الشرعية، بلاش سياسة جنكيز خان، ها، ولكن درسوا السياسة الشرعية من واقع الكتب الفقهية الشرعية المدللة من كتاب الله ومن سنة خير البرية. هذا اقتراح حسن، اقتراح حسن، لأن هذا هو البديل، حتى يعلم الناس ما هو بديل الأنظمة الوضعية والقوانين الغربية التي تصادم شرع الله. ها، ما هو البديل؟ السياسة الشرعية من كتاب الله وسنة خير البرية على منهج الصحابة والتابعين. والله يتلافى الخلاف، ها، ما في خلاف، ما في تجمعات مخالفة، لأننا منطلقون من إيش؟ منهج واحد، من كتاب الله، من سنة رسول الله. رب قائل يقول: طيب، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله. الآن أطرح مسألة، الآن نحن موجودون كم؟ اطرح مسألة من المسائل، كل واحد له رأي في هذه المسألة. لكن عندما نقول الآثار السلفية عن الصحابة، إيش قال أبو بكر؟ إيش قال العشرة المبشرون؟ إيش قال الصحابة رضي الله؟ إيش قال التابعون؟ يتلاشى الخلاف، ويكون فهمنا ثم تطبيقنا من بعد، ومنهجنا منهج سلفي أصيل. لا أريدك أن تنتظم سلك حزب معين، ما هو حزب، أطمئن، ما هو حزب، ولا أدعوك لحزبية ضيقة، ها، ينظر الإنسان بطرف عينيه من جانب صدغيه ولا ينظر بعينين، بل أقول نحن المسلمون حزب واحد، نحن المسلمون حقيقة جند الله وحزب الله، ودعك من أحزاب الشياطين المحاربين لكتاب الله وسنة رسول الله، فوالله تلك الأحزاب أحزاب شياطين، ها؟ نعم، هي تسمى جند الله كحزب كذا، لكن في الحقيقة هم حزب الشياطين، نسأل الله السلامة. أما المسلمون المؤمنون الموحدون فهم حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. ذكرت لكم 3 تفسيرات تقدمت، وهذا من باب التذكير فقط لمن ينسى. إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ الجماعة، أي جماعة المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده. وذكرت لكم في حينها أن الحديث صحيح، لا كما قال المنظر والمفكر في إحدى الدول القريبة عندما عرض لهذا الحديث، قال هذا الحديث منكر ما هو صحيح، والصواب فيه والمحفوظ فيه يقول كلها في الجنة إلا واحدا. سبحان الله العلي العظيم، سبحانه، هذا كلام هراء. ودللتكم على كتاب للشيخ سليم الهلالي سماه دفع الارتياب في ذكر طرق حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب، ما أنا عليه اليوم والأصحاب. نعم، سنده ضعيف جدا، ولبعض ألفاظه شواهد وهي ربض الجنة، التحريش، الافتراق. نعم، قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. نعم، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله، ونقتصر على الرواية الأولى. نعم، قال رحمه الله: وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال: حدثنا الفريابي، هو محمد بن جعفر، إمام ثقة، وهو ممن أكثر عنهم الآجري لا سيما في هذا الكتاب. قال: حدثنا أبو بكر، هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. قال: حدثنا يحيى بن آدم، ثقة حافظ فاضل من رجال الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. عن محمد بن واسع، ثقة عابد من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن يسار، تابعي جليل، ثقة عابد من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهذا أثر وليس بحديث. عن مسلم بن يسار وهو تابعي قال: كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم. الأصل في العالم أنه عالم، وما لقب بعالم إلا لعلمه، لكن العالم ليس بمعصوم، لأن العصمة للأنبياء والمرسلين، ما في عصمة لأبي حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد ولا للشافعي ولا للأوزاعي ولا لابن حزم، ما في عصمة، ما نعتقد نحن أصلا هذه عقيدة باطلة، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وبالتالي فإن العالم في الأصل ما لقب بأنه عالم إلا لعلمه، لكن قد يعرض للعالم لعدم عصمته ما يعرض لمن لم يعلم، إلا أن هذا نسبي وشيء نادر أو قليل بالنسبة للعالم. ومن ذلكم المراء، يقول مسلم بن يسار، وهذا يسمى أثر مقطوع، يعني موقوف على التابع من قوله، يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، عندما يضعف قد يتنزل في المراء فتضعف حجته، فيتوهم من يسمعه أن مثل هذا الضعف هو الحق فيلتقطه، وهذا نتيجة ضرب من ضروب المراء. بها يبتغي الشيطان زلته، لكنه إذا كان قوي الحجة، متعلق قلبه بالمحجة، متشرب، دخل في مجادلة أهل الباطل، بلا ريب أنه قد يدحض الله به الباطل، ويكون ما ظاهره المراء والجدل ما هو إلا أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز في علاه، كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، تعلم المنطق ورد على المناطقة في الرد على المنطقيين، ودخل تعلم أيضا الفلسفة وهن الفلسفة ورد على الفلاسفة والعقلانيين في درء تعارض العقل بالنقل. وبلا ريب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى جادل، وابن تيمية رحمه الله في ظاهر الأمر يعني هذا ليس من الممارات المذمومة وليس من المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، بل هو على العكس أعظم أبواب الدعوة وأعظم أبواب تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، ولاحظ ما سيأتي في تعليق المصنف الدكتور عبد الله الدميجي، مع أن الرسالة يعني رسالة دكتوراه رسالة علمية. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال حدثنا سريج بن النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ثقة تقدم، زهير بن محمد المروزي ثقة أيضا، سري بن النعمان ثقة يهم من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا حماد بن زيد، هذا طريق سريج والأول طريق يحيى بن آدم، فعز الحديث وقوي بالطريق الأول، عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، وبها يبتغي الشيطان زلته. لاحظ هنا المحقق حسن الإسناد وقال مسلم بن يسار هو الجهني، وهذا لا يسلم له، فمسلم بن يسار هو البصري، هذا خطأ، مسلم بن يسار ليس الجهني، وإنما مسلم بن يسار هو البصري، لأن الجهني لا يروي عنه محمد بن واسع وإنما يروي عن البصري.